ومس الحصى فقد لغى فيها أن مس الحصى من اللغو كما قال المؤلف الترجمة. قال باب إيش؟ نعم صليك. باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة. نعم. والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو. نعم. الحصى كانت المساجد مفروشة بالحصبة، يأخذ الحصى يعبث، يعبث الحصى يأخذ الحصبة ويعبث، مثله الآن لو كان أي شيء يعبث بالفرشة أو بالمناديل أو بغيرها يكون من جنس هذا، ما يشتغل، ما يشتغل به، ما يعبث بشيء، أو بالكتب أو يفتح كتاب ويأخذ هذا ومن أفضل الناس ويأخذ المصاحف ونقول هم مكان إذا مكان وما شبه ذلك، هذا يعتبر من العبث في هذا الوقت. كذلك السواك سوك ما يتسوك، والإمام يخطب مثل الصلاة، كما لا يتسوك في الصلاة فلا يتسوك في وقت الخطبة. نعم نعم. في الحديث الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وفيها متوهنا وتوضأ وفر لها ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. الله تعالى من جاب الحسنة فله 10 أمثالها. بس في الحديث اللي قبله ولا يجهل، هل قال المحشي المحق له شواهد؟ من شواهد كلمة لا يجهل، هل يراجع كلمة لا يجهل؟ يعني كلمة لا يجهل الآن لها شواهد وغير هذا الحديث. نعم صلى الله عليك. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. نعم. أربعة. وجوب الغسل لها أدلة كذا، حديث الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث حديث صحيح غسل الجمهور. نعم الجمهور على أن مستحب الغسل مستحب، والقول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أنه واجب على أهل المهن، الذين أصحاب المهن الذين تأخذ منهم الريح العمال وأشباههم. 3 أقوال، واجب على كل أحد، كل من جاء الجمعة حديث قصد أنه واجب على كل أحد، واجب على كل محتلم عبادة. والقول الثاني أنه مستحب لحديث من توضأ الجمعة بها ونعمت، وتأول قوله واجب يعني متأكد، قول العرب حقك علي واجب، هذا قول الجمهور، الجمهور على أنه مستحب، وقول الثاني أنه واجب، وقول الثاني أنه واجب على أهل المهنة. نعم نعم. المغفرة يغفر له ما بينهم بجمعة زيادة 3 أيام 10 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا التعليل يعني أقول هذا يعني تلتمس الحكمة، النهي إذا ثبت النهي وهل يحمل على التحريم وعلى التنزيه محل الله، لكن ظاهر الحديث والحديث حسن أن النهي أنه لا ينبغي التحلق. نعم. من هم اللي كانوا يتحلقوا؟ لا لا لا لا ما ظهر تحلق، ما جعل التحلق إلا يعني تحلق العلم، يعني يسمعون يعني يسمعون يشغلون عن التقدم، هذا هو الظاهر، وليس فيها أنها فيها أنهم يتحلقون إذا جاءوا الجمعة، معروف أنهم إذا جاءوا الجمعة ما يتحلقون، إذا جاءوا الجمعة يصفون، جاء الجمعة ما يتحلق يصف إلى الصف. نعم يعني غسل زوجته واغتسله. نعم الله عليك. في سؤال ورد من إخواننا في روسيا إليك، لأن عندهم في هذين اليومين عيد يخص بديارهم، الفتوى لأهل الفتوى يرسلونها إلى المفتي يفتيهم. وش